قال رحمه الله: قوله تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ما أجمل هذه الآيات وما أعظمها، فيها تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بالاستمرار عن الخير وعدم المبالاة بالمخالفين وأن يتركهم وشأنهم وأن لا يسلك سبيلهم مما هم عليه من الباطل والشرك بالله سبحانه وتعالى. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي أخلص أعمالك لله الظاهرة والباطنة، وأقم شرائع الدين، جميع شرائع الدين، حنيفا مقبلا على الله معرضا عمن سواه. فهذا أمر من الله سبحانه بالاستقامة في الدين والثبات عليه وعدم التزلزل عن هذا الخير الذي هو عليه بحال من الأحوال. وإنما خص الله سبحانه وتعالى الوجه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء فخصه بالذكر، وإلا المقصود بذلك الأمر بالاستقامة في الدين والثبات عليه وعدم تزلزل عنه بحال من الأحوال. استمر على ما أنت عليه وأقبل على الله سبحانه وتعالى واعرض عما سواه ولا تبالي بهؤلاء المشركين وهؤلاء المعاندين، فأنت على خير وهم العياذ بالله على شر. فكن حنيفا مائلا عن كل دين من الأديان إلى دين الإسلام، مستقيم عليه غير معوج عنه إلى دين آخر سواه من هذه الأديان الشركية والعياذ بالله. هذا معنى آخر، والمعنى الأول حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، يتضمن المعنى الثاني أي مائلا عن كل دين من الأديان إلى دين الإسلام، مستقيما عليه غير معوج إلى تلك الأديان الباطلة. ثم قال: ولا تكونن من المشركين، فهو عطف على أقم، وهو داخل تحت قوله وأن أقم، ولكن صرح الله سبحانه وتعالى هنا بما هو يستلزمه النص المتقدم: أن أقم وجهك للدين حنيفا، أي مخلصا لله جل وعلا، ولكنه صرح بهذا الأمر: ولا تكونن من المشركين، الذي قد فهم من قوله وأن أقم وجهك تأكيدا لهذا الأمر العظيم، وأن الشخص يستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الشرك. فهذا من باب التصريح بما قد عرض به وبما قد فهم من النص المتقدم: أن أقم وجهك للدين حنيفا، معنى غير مشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن صرح بذلك للعناية به: ولا تكونن من المشركين. فهذا كالتأكيد للأمر المتقدم: أقم وجهك، كالتأكيد للأمر المتقدم، فنهى وصرح بالضد: ولا تكونن من المشركين. وهذا الضد قد فهم مما تقدم، وأن أقم وجهك للدين حنيفة فهم ضده، أي لا تكن مشركا، فصرح بهذا الضد الذي استلزمه النص المتقدم للعناية به: ولا تكونن من المشركين. وهذا كالسابق، فإن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمقصود غيره، فهو معصوم عن الشرك عليه الصلاة والسلام، وإنما من باب إياك يعني واسمعي يا جارة من هذا الباب، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا البلاء المهلك والعياذ بالله. ثم قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا وصف لكل مخلوق أنه لا ينفع ولا يضر، فالنافع والضار أو النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، فلا تدع من دونه جل وعلا ما لا ينفع وما لا يضر، فهذا حرام لا يجوز، وهذا من كمال إقامة الوجه لله سبحانه وتعالى وللدين الحنيف، أن الشخص يبتعد تماماً عن هذه الأشياء التي تضره ولا تنفعه، تضره ولا تنفعه إذا دعاها، فأمره الله ونهاه عن ذلك، فقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا يجلب لك نفعاً ولا يدفع عنك أيضاً كذلك ضراً، وإنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. والنافع الضار عند بعض أهل العلم من الأسماء المزدوجة التي تثبت لله مركبة ولا يفصل أحدها عن الآخر، وإنما تثبت على هذا السياق النافع الضار، ولا تثبت مفردة كل واحد على حدة، وتثبت على ما هي عليه مزدوجة النافع الضار جل وعلا، وبه يكون الكمال. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، فإذا فعلت ما تقدم من الدعوة لما لا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا فإنك إذن من الظالمين. فإذا أشركت بالله سبحانه وتعالى ودعوت ما لا ينفع وما لا يضر فإنك إذن من الظالمين، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يدعو ما لا ينفع وما لا يضر، فهو شد الناس تعلقا بالله سبحانه وتعالى، وأعظم الناس توحيدا وإخلاصا لربه جل وعلا، فلا أحد أخلص منه لله سبحانه، ولا كذلك لا أحد أقام توحيده كإقامته عليه الصلاة والسلام له. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت أي هذا الأمر الذي نهيتك عنه من دعوة ما لا ينفع وما لا يضر فإنك إذن من الظالمين. والمقصود بالظلم هنا الظلم الأكبر، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. ثم أكد هذا الأمر فقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، أو قرر ما تقدم وذكر تقريرا لمضمون ما تقدم من الآيات، أو أن أقم وجهك، وهكذا قول: لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين، فقرر ما تقدم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذه ما تنفع ولا تضر ولا تكشف شيئا عنك، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فهذا تقرير لمضمون ما قبله، والمعنى إن الله هو النافع الضار جل وعلا، فإذا مسك سبحانه وتعالى بضر فلا أحد يكشفه عنك البتة، ولا يرفع هذا الضر عنك أحد، فإنه لا يرفعه إلا الذي أنزله بك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، تلك الآلهة التي تدعى من دون الله ويدعوها المشركون ونهيتك عن دعوتها ودعائها، هذه لا ترفع ضرا إذا نزل بك، ولا تمسكه إذا أراد الله إنزاله بك، وهكذا لا تجلب خيرا قد أو لا تجلب خيرا لك قد قدره الله سبحانه وتعالى لك وأكرمك، أو لا ترفع خيرا عنك قد قدره الله سبحانه وتعالى لك، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فإذا قدر الله سبحانه الخير لك فلا أحد يرد ويمنع فضله جل وعلا، وإذا أنزل بك بأسا وضرا فلا أحد يكشفه عنك إلا هو، فهو سبحانه الذي أنزله وهو الذي يرفعه، وهو الذي أيضا كذلك قدر الخير لك، وهو جل وعلا يكرمك سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يدفع هذا الخير الذي قد قدره الله سبحانه وتعالى لك. وهذه من أدلة التوحيد والاعتماد على الله، وأن المرأة ينبغي أن يعتمد على الله جل وعلا في نفعه وفي ضره، أعني يعتقد هذه العقيدة العظيمة أنه لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يجلب نفعا لا يريده الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أيضا يكشف ضرا لم يرد الله سبحانه وتعالى رفعه، وإنما ذلك يختص به الرب جل وعلا. الحاصل هذه الآية تقرير لما تقدم من قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فقال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، هذه آلهة ما تنفع إذن، ولا تستطيع أن تكشف هذا الضر الذي نزل بك، فلا يكشفه إلا من أنزله، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فمن الذي يمنع الخير عنك إذا أراده الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. الجواب: لا أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هذه عقيدتنا، وهذا المقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى أن ما يفتح ربنا جل وعلا للناس من خير فمن الذي يمسكه عن هذا الذي أراد الله سبحانه وتعالى له الخير؟ وما يمسك عليه من خير فمن الذي يرسله له؟ فلا أحد يرسل الخير لك والله أراد إمساكه، ولا أحد أيضا كذلك يمنعك هذا الخير الذي أراد الله إرساله. وهذه الآية التي أشرنا إليها، يصيب به من يشاء، أن يصيب ويختص برحمته جل وعلا من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فالله يتفضل على من شاء جل وعلا، ويصيب ويختص برحمته من شاء، وهو الغفور الرحيم. ثم أمره أن ينادي الناس نداء عاما، وأنه قد جاء الحق، ولا أحد له عذر ولا حجة على الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. فالله قد بين لكم السبيل وأوضح لكم الطريق، فمن أخذ بهذا واهتدى فإنما يهتدي لنفسه وينفع نفسه، ومن ترك هذا السبيل وانحرف عن الصراط المستقيم فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، لست بوكيل عليكم، إنما أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولست بوكيل ولا بمسيطر، وليس إلي هداكم، ولا أستطيع أن أهدي أحدا من الخلق هداية التوفيق، ولا أستطيع أن أمنع أحدا أراد الله سبحانه وتعالى إضلاله من الإضلال أبدا، إنما هذا إلا سبحانه وتعالى، وأتبع أنا ما يوحى إلي فقط. فأمره الله بذلك، قال واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، يحكم ويفصل بينهم جل وعلا، فيثيب من يستحق الثواب ويعاقب جل وعلا من يستحق العقاب أو العقاب، وهو خير الحاكمين أي الفاصلين. فهذه آيات ختمت بها سورة يونس عظيمة جدا، ففيها الحث عن الإخلاص لله جل وعلا، والثبات على دينه، والاستمرار على الخير، والإعراض عن الباطل وأهله، الإعراض عن الباطل وأهله وعدم سلوك سبيلهم. وهكذا فيها أيضا ما تقدم أيضا تقريره، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى، والاعتماد عليه، والانصراف عن كل ما سواه، وأن كل ما سواه لا ينفع ولا يضر. فهذا لكل مخلوق هذا الذي ذكره، ولا ما لا ينفعك ولا يضرك، يشمل جميع المخلوقات، الأصنام وغير الأصنام، فهذه لا تنفع ولا تضر. ومن فعل هذا فإنه ظالم لنفسه، مهلك لها، مشرك بالله سبحانه وتعالى. وفيه ما في حديث ابن عباس، فهو كالتفسير لهذه الآية، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالفقرة الثانية يدل عليها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن لو اجتمعوا على يضرك ما يستطيع، لكن إذا مسك الله فلا أحد يستطيع أن يرفع عنك هذا. وهكذا لو أرادك الله بخير ما في أحد من الأمة ولو اجتمعت بأسرها على أن يمنعوا هذا الخير ما استطاعوا، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال رحمه الله قوله تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا، لماذا خص الوجه بالذكر؟ أحسنت، لأنه أشرف الأعضاء. وقيل المقصود بالآية أمر بالاستقامة في الدين والثبات عليه، عدم تزلزل عن هذا بحال من الأحوال، وإنما ذكر الوجه لأنه أشرف الأعضاء، وإن المقصود هو الأمر. وقيل المقصود به أقم وجهك، أي أمر باستقبال القبلة في الصلاة وعدم التحول عنها. أقم وجهك أي استقبل القبلة في الصلاة ولا تتحول عنها أبدا، فهذا قول. لكن الذي يظهر أن المقصود به الاستقامة على شرع الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وخص الوجه بالذكر للمعنى الذي أشرنا إليه. قال ابن عباس عملك، وقيل استقم على الدين حنيفا. ما معنى حنيف؟ نعم أحسنت، هو المقبل على الله المعرض عما سواه. أحسنت. قال وقيل استقم على الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. قوله ولا تكونن من المشركين، ماذا فيها هذه الآية؟ نعم أحسنت، ففيها التصريح بهذا الشيء الذي قد فهم من الأمر، ففيها التصريح بالضد الذي قد فهم من النص ودل عليه النص، وأن أقم وجهك للدين حنيفا لا تشرك، وصرح به سبحانه وتعالى تأكيدا لهذا الأمر، وإلا هو داخل تحت الأمر المتقدم وأن أقم وجهك للدين حنيفا، داخل هذا النهي تحته يستلزمه، ولكن صرح الله سبحانه وتعالى به من باب التأكيد لهذا الأمر. قال قوله ولا تدعو ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن أطعته ولا يضرك إن عصيته. سبحان الله، من دون الله ما لا ينفعك إن أطعته وبذلت ما بذلت من الطاعة له ما ينفعك، فما الذي سيجلبه لك هذا الذي تعبده من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار وغير ذلك من المعبودات، سواء كانت مما تعقل أو مما ليست لها عقول وإدراكات، ما تنفع أيضا، ما تنفعك. وهكذا أيضا لا تضرك إن عصيتها، فلا تستطيع أن تفعل شيئا لا ضرا تجلبه، لا ضرا تدفعه ولا نفعا تجلبه، وإنما سفح عقول عند المشركين، وإلا النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، لكن لسفح عقولهم وعدم إدراكهم صرفوا تلك العبادات لأحجار وأصنام وأشجار. وهكذا هؤلاء الذين يدعون المقبورين في قبورهم ما ينفعونهم ولا يضروهم إذا عصوهم، لكن غرزوا وغرسوا في قلوب الناس أنك إن فعلت كذا هذا الولي سيسري لك، هكذا يقولون لنا، كان سيسري لك ويأتيك في الليل ويفعل بك ويفعل بك، فظل الناس في خوف من هذا الذي سيخرج من قبره ويأتي، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ما يستطيعون أبدا، لكن ضحكوا على الناس وتلاعبوا الصوفية والرافضة بعقائد الناس وجعلهم في خوف من المقبورين لأجل مآرب يقضونها، أوقف الأرض الفلانية وإلا سيسري لك الولي إن لم تقف هذه، إن لم توقف هذه الأرض، أعطي كذا وإلا سيحصل كذا، هذا الولي شوف لو خرج الله يعينك، وظل ذاك المسكين يوقف أراضي وما عند اللهي. هو من هذا الكذب على الناس قاتلكم الله، صحيح والله ضحكوا وتلاعبوا بأهم ما يكون رأس المال تلاعبوا به وهو عقائد الناس، صار الناس يذبحون للقبور ويندرون للقبور ويدعون للقبور ويطلبون منها ويعتقدون النفع والضر من جهتها، فإن عصيت ضرت وإن أعطيت وأقبل على طاعتها بالنذور والقربان وغير ذلك نفعت، كل ذا كذب، كما قال الله ولا تدعوا من دون الله. من دون الله يشمل كل ما هو من دون الله سبحانه وتعالى، ما لا ينفعك ولا يضرك، جميع المخلوقات سواء كان هؤلاء المقبورين أو الأصنام والأحجار أو الأنبياء والملائكة، كلهم لا ينفعون ولا يضرون، لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذه العقيدة التي يجب أن يعلم أبناء المسلمين وربى عليها المسلمون، هذه العقيدة الصحيحة التي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء استغلوا جهل الناس في الزمن الغابر فبثوا مثل هذه العقائد الفاسدة، وأهل السنة يعالجون هذا وسيجدون صعوبة في علاج مثل هذه الأمور، يحتاجون إلى صبر، فهم يصححون العقائد ويصححون العبادات ويصححون الكثير من السلوكيات، يحتاجون إلى صبر، فهم مصلحون، والمصلح يتعب، لأن الفساد قد سبق وهو يتعب جدا في الإصلاح وإعادة الناس إلى الأمر العتيق، يحتاج إلى صبر. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تدعو ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن أطعته ولا يضرك إن عصيته، فإن فعلت فعبدت غير الله فإنك إذن من الظالمين، الضارين لأنفسهم، الواضعين للعبادة في غير موضعها. والمقصود بالظلم هنا الظلم الأكبر، الشرك بالله. قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر، أي يصيبك بشدة وبلاء، أي يصيبك، هكذا لأنه تفسير لمجزوم، أن يصبك بشدة وبلاء فلا كاشف له فلا دافع له إلا هو، وإن يردك بخير رخاء ونعمة وسعة فلا راد لفضله فلا مانع لرزقه، يصيب به بكل واحد من الضر والخير من يشاء من عباده، ومنهم من ذكر يصيب به الرحمة، يختص برحمته من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذا الذي يظهر بخاتمة الآية وهو الغفور الرحيم، فإن لحاق الآية وسباق الآية يبين المقصود، يصيب به أي بتلك الرحمة يختص بها هذا الفضل من شاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أما الشرك فلا يدخل في الغفران وفي الرحمة، لا يدخل في الغفران والرحمة. قال رحمه الله: وإن يمسسك الله بضر أن يصبك بشدة وبلاء فلا كاشف له فلا دافع له إلا هو، وإن يردك بخير رخاء ونعمة وسعة فلا رد لفضله فلا مانع لرزقه، يصيب به بكل واحد من الضر والخير من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وعلى هذا يكون إفراد الضمير لأن المقصود به المذكور السابق، ولم يقل يصيب بهما من يشاء من عباده أي الخير والضر، لأن المقصود بالضمير هنا المذكور، فجائز أن يفرد لهذا المعنى يصيب بالمذكور الخير والضر من يشاء من عباده، فلا إشكال في إفراد الضمير لأنه بمعنى المذكور والمتقدم. قال قوله: يصيب به بكل واحد من الضر والخير من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، قوله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، يعني القرآن والإسلام، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها، أي على نفسه ووباله عليه، وما أنا عليكم بوكيل بكفيل أحفظ أعمالكم. قال ابن عباس: نسختها آية القتل، الذي يظهر أنها ليست منسوخة بل هي محكمة على ما هي عليه، أي أنا ما أنا بحافظ أعمالكم، وأما مسألة القتل والقتال فقد جاءت الآيات الأخرى التي تدل عليه، ويبقى المعنى على ما هو عليه بكفيل أي أحفظ أعمالكم، فما الذي ينسخها إذا كان المعنى المقصود هذا؟ ما أنا بوكيل على أحد، كل واحد حجيج نفسه، فمن اهتدى اهتدى لنفسه ومن ضل ضل عليها، وما أنا بوكيل على أحد، فليست بمنسوخة. فينظر هل ثبت هذا عن ابن عباس، فإن ثبت فيقال به أي أنه رفعه أو قال منسوخة ثبت إليه، فالقول قوله رضي الله تعالى عنه. قال: واتبع، قوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله بنصرك، يحكم الله بنصرك، فإنه حذف المعمول للعموم ليفيد العموم، يحكم الله بنصرك وقهر عدوك وإظهار دينك وإذلال أولئك وخزي أولئك، فهو عام يحكم الله. قال: واتبع ما يوحى إليك واصبر، هذه والله فيها تربية يا أخوان الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، التزموا الحق ويستمروا على ما هم عليه ويصبروا، الله هو الذي يحكم بين العباد، ما هو إلينا ونتعجل عذابهم أو نتعجل كذا هدايتهم أو نتعجل هدايتهم وغير ذلك، هذه أمور لله جل وعلا، أنت ثبت على ما أنت عليه واتبع ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام واصبر على هذا الخير، والأمور ليست إليك، ليس عليك هداهم، الأمور ما هي إليك، هو الأمور لله سبحانه وتعالى، فإذا لا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولعلك باخع نفسك على أثارهم، هذه تربية عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتربية أيضا للدعاة الذين حملوا دعوته وحملوا الخير الذي جاء من جهته، أن يصبروا ولا يتعجلوا، وأن الأمور لله جل وعلا ليست إلينا، ما نحن مفوضون في دين الله جل وعلا، ولا نستطيع أن نهدي أنفسنا. قال: قوله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله بنصرك وقهر عدوك وإظهار دينك وهو خير الحاكمين. فحكم بقتال المشركين وبالجزية على أهل الكتاب يعطونها عن يد وهم صاغرون. انتهينا من تفسير سورة يونس، وقد استفدنا فيها خيرا أو استفدنا منها خيرا كثيرا، ومن أعظم ما استفدناه هذه التربية الجميلة التي مرت بنا، وهذا التصوير لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آي كثيرة يصبره جل وعلا، وأنه يصبر على أولئك. وأيضا كذلك استفدنا منها أن عذاب الله نازل بأولئك المعاندين الذين عاندوا الرسل، وهكذا الذين يعاندون هذا الحق ويحاربون هذا الحق فإن هذه سنة ماضية. فإذا نستفيد من هذه الآيات أننا نستمر على الدعوة، وأمور العباد إلى الله سبحانه وتعالى وليست إلينا.